تفسير هذه الآية؟ يقول نحن أكثر أموالا وأولادا وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب، وهذا على أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أن قوله وما نحن بمعذبين أي أننا لن نبعث ونعذب. ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره، في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله يبسط ويقدر. وفيها أيضا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا، وإنما هو تابع لماذا؟ لمشيئة الله. ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه، لولا ذلك ما قامت مصالح الخلق. لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يختم بعضهم بعضا؟ ها؟ لا، ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض. وانظر إلى قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهو تسخير الناس بعضهم لبعض. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس جهال بحكمة الله عز وجل في أفعاله لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من تاب، ها؟ إلا من آمن. في هذه الآية دليل على أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب إلى الله، فإنما الناس من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله، ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من أقرب الناس إلى الله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو أكثر الناس أموالا وأولادا؟ ها؟ ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله. وهذا الرجل الذي افتخر بماله وولده وقال لأوتين مالا وولدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إذا آتاه الله المال والولد فإنه لا ينفعه. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، إلى أن قال سأصليه سقر. فالأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. ومن فوائدها أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده إيش؟ تقربه إلى الله، تقربه إلى الله عز وجل، لأنه يكتسبها من حلال ويصرفها فيما يرضي الله عز وجل فيكون منتفعا بها. والأولاد كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم فينتفع بذلك عند الله. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان والعمل الصالح مضاعف لقوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. ومن فوائدها إثبات الأسباب، من قوله من ألبى بما عملوا، نعم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية لقولهم وهم في الغرفات، والغرفة المنزل العالي أما الذي في الأرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة. فالمنازل فوق غرف والمنازل تحت حجر. طيب، ومن فوائدها أن من دخل الجنة فهو آمن. آمن منين؟ من كل مخوف، آمن من الموت، من المرض، من انقطاع النعيم، من فساد الثمار، من كل شيء. وهم في الغرفات آمنون، والله أعلم. لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيره، لأن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر. وذلك لأن لا تسأم النفس إذا بقيت في موضوع واحد، ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائراً بين الخوف والرجاء. ومعلوم لنا جميعاً أن الموضوع إذا كان واحداً فإن النفس تمله وتسأم منه، فإذا نوع صار في ذلك تنشيط لها. قدم هنا يعني سد الخلف. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا، قال المؤلف القرآن في الإبطال. يسعون، السعي يطلق على مجرد الحركة ويطلق على الركض بشدة. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذلك مطلق الحركة وليس المراد أن تركض. وإذا قلت يسعى في الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العالمين، المراد بذلك الركض. هنا يسعون في آياتنا، يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة، ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام، وهذا الأخير أبلغ، فإن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله. وقول المؤلف في آياتنا أي القرآن، وجهه أن الذين كفروا لا ينكرون آيات الله الكونية، وإنما ينكرون آيات الله الشرعية، على أنهم أحيانا يطلبون آيات كونية تعجيزا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله عنهم في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا، وما ذلك قال الله تعالى قل سبحان ربي، يعني تنزيها له أن يبعث رسولا بدون آيات يؤمن على مثل البشر، وما أنا إلا بشر رسول. فالمهم أن الآيات هنا خص المؤلف بالآيات الشرعية، وقال إن المراد بها القرآن، ويحتمل أن يراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية جميعا، لأن هؤلاء كما يعاجزون في القرآن يعاجزون أيضا في الآيات الكونية. وكان القرآن آية من آيات الله لاشتماله على ما يعجز عليه البشر، بل إن الله عز وجل تحدى البشر وغيره قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وقالوا لا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا معاتزين، معاتزين لنا مقدرين عجزنا لأنهم يفوتوننا، وأنهم يفوتوننا معاجزين. المعاجز هو الطالب لإعجاز غيره، فهي عاجزه مثل قاتله. المعنى أنهم يعاجزون الله أن يطلبون على زعمهم ما به العجز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أي مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجزه على زعمهم ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، نعم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا تعجيز لله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجيبهم إلى ما أرادوا، بل هو يجعل هذه الأمور حسب ما تقتضي الحكمة. قال المؤلف أولئك، قال الله تعالى أولئك في العذاب محضرون. قلت لكم قبل قليل إن هذه الجملة هي خبر إيش؟ الذين يسعون، فخبر المبتدا الآن جملة خبرية، وقوله أولئك في العذاب محضرون أي محضرون في العذاب، في نفس العذاب لا إليه، بل يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب، والعذاب بمعنى العقوبة والنكال. وهذا خبر يراد به التهديد، لا مجرد أن نعلم بأن هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعذبون، بل المراد تهديد، التهديد والتحذير من صنيعه. ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتأتى خطابه أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه. يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آيات الله المعاجزين ويطلبون عز الله فيما يدعون. قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه، هذا معنى يبسط من البسط وهو التوسيع، ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام، بسطه بمعنى وسعه وطوله. والرزق بمعنى العطاء لمن يشاء من عباده امتحانا، ويقدر يضيقه له بعد البسط، أو لمن يشاء ابتلاء. انتبه، يبسط لمن يشاء من عباده. قوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل فعل قرنه الله بالمشيئة، علقه الله بالمشيئة، فهو مقرون بالحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فهو إذا اقتضت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسعه، وإذا اقتضت حكمته أن يضيقه ضيقه. وقول من عباده، المراد بالعباد هنا العبودية العامة، العبودية العامة، لأننا نشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء، منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه. فالمراد بالعباد إذن العبودية العامة. وقد مر علينا أيضا أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة التي تشمل جميع الخلق، والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الخاصة فهي عبودية الطاعة الشرعية وهي التي قال الله فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا إلى آخره. طيب من عباده قال المؤلف امتحانا. امتحانا كيف معنى امتحان؟ يعني اختبار، يختبر هل يشكر أم يكفر. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر، حين رأى عرش بلقيس حاضرا بين يديه بهذه المدة الوجيزة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء واختبارا. وكم من إنسان كان في حال الفقر أصلح مما كان بعد الغنى، وكم من إنسان بالعكس كان فقيرا ومسرفا على نفسه ولما أغناه الله وهداه الله. الله عز وجل يبسط بطل من يشاء حسب ما تقتضي الحكمة. قال ويقدر له، له هل يعود على المبسوط له أو يعود على من يشاء عموما؟ المؤلف رحمه الله ذكر فيها المعنيين، قال ويقدر يضيق له بعد البسط، يعني أنه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ثم يضيقه عليه ليبلوه، يعطي النعم ثم يزيلها امتحانا واختبارا. يمن الله على الإنسان بالأولاد فيموتون، بالمال فيفنك، هذا تضييق بعد إيش؟ بعد البسط. أو أن المعنى يبسط ويقدر له أي لمن يشاء، لا لهذا الذي كان مبسوطا له الرزق، يعني أنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق للقوم ويقدره لآخرين. وهل المعنى أن يتناثران؟ لا. وإذا كان لا يتنافيان فقد مر علينا أن القاعدة في التفسير أن المعنيين إذا كان لا يتنافيان فإن الآية تحمل عليهما جميعا، يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما هذه؟ شرطية. وفعل الشرط أنفقت، وجوابه فهو يخلفه، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع. يقول لنا ينشد لنا الأخ الرحمن البيت الذي نظم فيها. لا أحفظه. ما تحفظه؟ نعم. بيئة فردية وبجامع من البلاد. وبماء. وبماء. نعم. وبما لا وبما التطيب وبما وقال نعم وبما نعم. سمعت يا عبد الرحمن؟ نعم كنت أحضر اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبنا تقدم لها وبنا وبقد وبلم وبالتنفيذ وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. هذه الآية من أي الأقسام السبعة؟ اسمية. وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو أي الله يخلفه، أي يأتي بخلفه، أي يأتي بخلفه. واعلم أن هناك فرقا بين يخلف ويخلف. فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره، الشيء الذي خلف غيره. قال الله تعالى عن موسى حين وجه الخلف لهارون: اخلفني في قومي واصلح، اي صر خلفا عني في قومي. واما اخلف ابو باعي فالمراد اعطى الخلف، اعطى الخلف. فالمخلف معطي الخلف، والخالف الذي خالف غيره. انتبه الفرق بين الثلاثي والرباع. الثلاثي ايش معناه؟ خلف غيره. والرباعي اعطى الخلف، اعطى الخلف. ومنه الحديث، حديث ابي سلمه، لا حديث ابي سلمه قال واخلف في عقبه، وحديث ابي سلمه نفس الشيء قالت لا واخلف لي خيرا منه. فاجتمع في الحديث الفعلان جميعا. حديث ابي سلمه: ما من عبد مصاب بمصيبه فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، مهب واخلف، واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. طيب هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي. فهو يخلفه اي يعطي ما يكون خلفا عنه، يعطي ما يكون خلفا عنه. وقوله وما انفقتم، الانفاق معناه بذل المال. والمؤلف رحمه الله قيده بقوله نعم وما انفقتم في الخير. وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه ايات متعدده، كما قال تعالى وما تنفق من خير يعلمه الله وما تنفق من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. والايات في هذا كثيره، لان من انفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له، لكن من انفق في الخير فالخلف مضمون له. رحمك الله. طيب يشمل هذا النفقات الواجبه كانفاق الانسان على زوجته وامه وابيه وابنه وبنته وما اشبه ذلك. ويشمل ايضا الانفاق في الزكاه، لانها هي ام الانفاقات، لان الانفاق في الزكاه احد اركان الاسلام. ويشمل الانفاق في الجهاد في سبيل الله، ويشمل الانفاق في وجوه الخير كالاحسان للناس وغير ذلك. وقوله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الاخلاف هل هو في الكميه او في الكيفيه؟ بمعنى هل ان الله عز وجل يعطيك بدلا عنه بالكميه اذا انفقت عشره اعطاك عشره، او بالكيفيه بمعنى ان الباقي ينزل الله فيه البركه حتى يكون مقابلا لما انفقت مضموما اليه؟ الظاهر يشمل امرين: ان الله يخلفه يعطيك خلفا عنه بالكميه فاذا انفقت عشره فتح الله لك باب الرزق واعطاك عشره، او انه يكون خلفا في الكيفيه فاذا انفقت عشره من مائه وبقي تسعين فان هذه التسعين تقوم مقام مائه او اكثر بالبركه التي يحلها الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقه من مال، يعني ان الصدقه لا تنقص المال ولكنها تزيده كما قال تعالى هنا فهو خير. قال وهو خير الرازقين. خير الرازقين، خير اصلها اخير لانها اسم تفضيل، لكنها حذفت الهمزه تخفيفا لكثره استعمالها. والرازقين المعطين، كيف نقول خير الرازقين مع أن الذي يبسط الرزق ويعطي الرزق هو الله، نقول لأن غير الله يرزق لكنه رزق محدود. وقال رزق عائلته، قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها. فإذن الرزق يكون من الله ويكون من غيره، لكنه من الله شامل عام ومن غيره ناقص خاص، ناقص خاص. فالإنسان يقول كما قال المؤلف رحمه الله، يقول إنه يقال كل إنسان يرزق عائلته يعني يعطيها، لكن عطاء الإنسان عائلته أو رزقه غير عائلته من أين هو؟ من رزق الله، لولا أن الله أعطاك ما أعطيت غيره. فيعود المعنى إلى أن الرزق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. وهو خير الرازقين. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة. تحقيق الهمزتين تحقيق الهمزتين وإبداء الأولى والأخرى ما جمع. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا. اذكر قدره المؤلف لأن إذ ظرف، والظرف كالجار والمجرور لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق يكون مذكورا ويكون نعم مقدرا. فقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، العام المذكور ولا محذوف؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت مذكور ترى. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة نعم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، العامل هنا مذكور وقد يحذف وهو كثير في القرآن. هنا عامل يوم محذوف، واذكر يوم يحشرون. اذكر ذلك اليوم تحذيرا منه وتخويفا، لأن هذا اليوم يوم عظيم. وقول يحشرهم جميعا، نحشرهم أي نجمعهم، جميعا حال من ألها في قوله نحشرهم. ومتى يكون ذلك؟ قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يكون هذا يوم القيامة. يحشر الله تعالى الأولين والآخرين. قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نحشرهم جميعا أي المشركين، ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة للاستفهام، وهؤلاء بشرابة مفعول مقدم ليعبدون، أو هي مبتدا والمفعول إياكم، لأن يعبدون الآن مفرغة، يعبدون مفرغة يعني أنها لم تأخذ مفعولها، وإذا لم تأخذ مفعولها صار ما سبق هو المفعول. طيب، وهل يجوز تقديم مفعول خبر كان عليها؟ الجواب نعم يجوز، وقد مر علينا هذا في باب كان وأخواتها، أنه يجوز تقديم خبرها ويجوز تقديم معمول خبرها. قال الله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قدم العامل عامل الخبر على الأداة، هنا قدم عامل الخبر على الأداة، إياكم مفعول ليعبدون يعني أهؤلاء كانوا يعبدونكم، ولكنه فصل الضمير لتقدمه، قال أهؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها. عندنا همزتان، همزة هؤلاء وهمزة إياكم، فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى تحقيق الهمزتين وصفة النطق بها أهؤلاء إياكم، أهؤلاء إياكم. القراءة الثانية يقول وإبدال الأولى ياء أهؤلاء إياكم، أهؤلاء إياكم، تجعل الهمزة ياء. الثالثة إسقاط الهمزة الأولى أهؤلاء إياكم، كان يعبدون بدون همزة. نعم إسقاط الأولى هؤلاء بدون أهؤلاء. كيف إسقاط الأولى؟ لا ما هو يعني الهمزة الأولى، يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين، وهي همزة أولاء الثانية وهمزة إياكم. فهذه ثلاث قراءات، وبأيها قرأت؟ أجزاء. يقول كانوا يعبدون، كانوا متى؟ في الدنيا. يقول الله تعالى ذلك توبيخا وتقريعا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة. والملائكة تقدم لنا كثيرا أنها جمع ملك، وأصل ملك ملأك، وأصل ملأك مألك، كذا فهي أصول، لكنها بالاستعمال وصلت إلى هذه الوضع. قالوا الضمير يعود على الملائكة، سبحانك تنزيها لك عن الشريك، يعني أننا ننزهك عن أن نكون شركاء لك، لا نحن ولا غيرنا. وتنزيه الله سبحانه وتعالى يكون عن شيئين، أحدهما النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص، لكن هذا من باب التفصيل في القول. ينزه الله عن النقص، فمثلا لا يوصف الله تعالى بالعمى والصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك. مشابهة المخلوقين فيما له من صفات الكمال، فلا يقال علمه كعلم المخلوقين، أو وجهه كوجه المخلوقين، أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك، فهو منزه عن هذين الأمرين. هنا منزه عن أن يكون له شريك، لأنه لو كان له شريك لكان ناقصا، إذ أن الشريك معين لمن شاركه أو مالك لما يملكه. فالله تعالى منزه عن هذا، وليتقول الملائكة سبحانك أي تنزيها لك عن الشريك. وأفادنا المؤلف بقوله تنزيها، أفادنا أن سبحان منصوبة على أنها اسم مصدر، فتكون مفعولا مطلقا، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، فلا تقع إلا مرافعة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة. سبحانك أنت ولينا من دونهم، أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا، يعني أن هذه الجملة الخبرية الثبوتية أنت ولينا من دونهم معناها جملة سلبية، أي لا نتولى، بل أنت ولينا من دونهم، فلا موالاة بيننا وبينهم. وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها، وهي المعاداة، يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم. وهذا كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، أنت ولينا من دون، بل للانتقال كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون. بل للانتقال، لأن بل تأتي للإضراب الانتقالي وللإضراب الإبطالي، فإن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما لحق فالإضراب إبطالي، وإذا كان المقصود بها الانتقال من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابا انتقاليا. هنا المؤلف يقول إن هذا الإضراب انتقالي، يعني بدأ، يعني أنهم لم يبطلوا ما سبق، فهم باقون على قولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم، ولا نواليهم ولا يوالون، بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن، والمراد بالجن هنا الشياطين، لأن الجن هم الشياطين في الواقع. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كان المراد إذا كانوا يعبدون الملائكة كما وضعه السياق، فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة، أي أنهم يطيعونهم في الإشراك، فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعونه، ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه إلها. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا، وإذا حرموا ما أحل الله حرموا، فجعلوهم إلها مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والطاعة. فيكون معنى قوله بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعونهم في عبادة من؟ في عبادة الملائكة. ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إلها. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال أكثرهم ولم يقل كلهم، مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن، فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين، قسم عامة أتباع، عامة أتباع لا يعرفون شيئا، وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه، والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بالملائكة بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل، وهؤلاء هم الأكثر. ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا عن بصيرة. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم الهنا للعهد، ما نوعه؟ الذكر. لا، مو هذا ولا الحضور. الحضور يعني اليوم. لا، هذا للعهد الذكر، والمذكور هو قوله ويوم نحشرهم، أي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر. وقولها اليوم لماذا نصبت أو بماذا نصبت؟ لا، لا، نحذر اليوم. لا، على الظرفية، على الظرفية، والعامل فيها قوله لا يملك، يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، أي بعض المعبودين لبعض العابدين، لبعض نفعا، نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا. طيب، لا يملك بعضكم لبعض، من الذي انتفى ملكه؟ العابدين أو المعبودين؟ الله. ها؟ المعبودين. الذي لا يملك المعبود، لأن العابد يرجو من وراء المعبود النفع أو الضرر، فنقول لا يملك، لا يملك العابد للمعبود ضرا ولا نفعا، كما أنه لا يملك المعبود للعابد ضرا ولا نفعا. وهذا والله أعلم هو الحكمة، لأن الله عز وجل قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، وجعله مبهما ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع، فكل أحد يوم القيامة لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. المؤلف يقول شفاعة، مع أن كلمة نفع أعم من الشفاعة، لكن كأنه رحمه الله قيدها بالشفاعة لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فادعوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني نفعا في عبادتكم إياه بالشفاعة والأصح وبغيره، ولا ضرا في عدم عبادتكم إياهم، أي أنهم إذا لم تعبدوهم فإنهم لن يضروه. وكما أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعا ولا ضرا، فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعا ولا ضرا. فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف ضر، فينكشف ذلك الضر، فما الجواب عن هذه الآية وغيرها؟ نقول إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة، ولكن حصل عنده، فليس ذلك سببا. فإذا قلت قولك إنه حصل عنده لا به دعوة، تحتاج إلى برهان، وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر، وهو دعاء هذه الأصنام. فمن الاعتراض هذا ولا لا؟ طيب، يعني قد تقول إن هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء، فيقال لك هذه دعوة منك، ما دام دعا هذا الصنم أن يشفيه فشفي، هل أصل إحالة الحكم على السبب الظاهر وهو هذا الدعاء؟ فدعوى أنه حصل بغير هذا السبب الظاهر تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فالجواب أن لدينا دليل على ذلك، وهو قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهاتان الآيتان وما أشبههما كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر، فإن وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده إيش لا به. فإن قلت كيف يكون هذا الشيء وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفع أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه الأصنام؟ نعم نقول فتنة وامتحانا، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه أو يبتليه بالشيء المحرم يمتنع منه، والله على كل شيء قدير. نعم نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا أن من عباد الله من يسعى لإبطال آيات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة. دليل ذلك أو وجه ذلك أن الله أثبته وأثبت عذابه فقال أولئك في العذاب محضرون، وليس شيئا مفروضا مقدرا بل هو شيء واقع. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه حيث يسعى في آيات الله معاجزا لله عز وجل. فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب لقوله أولئك في العذاب محضرون. وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا، ويكون المراد بالعذاب هنا العذاب القلبي، لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه، لأن الكافر لا يشبع من الدنيا فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود، وفي هم طلبا لوجود المفقود، لأنه يريد أن تنمو له الدنيا وتزدهر، ويخشى أيضا من أن تفوت بخلاف المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والعقوبة لقوله أولئك في العذاب محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. أفادنا في هذه الآية من الفوائد طلب الإعلان بأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق لقوله قل، إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا. ومن فوائدها أن الأرزاق بيد الله لقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. ويترتب على هذا فائدة، وهي أن نطلب الرزق ممن؟ من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر. ويترتب ويتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه، لأن طلب رزق الله بمعاصيه مناف للأدب. كيف تطلب الرزق من من بيده الرزق بمعصيته؟ ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أطلبوا الرزق طلبا جميلا وهو ما وافق الشرع. وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، بل هو ينافي الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطانه، لكونه يبسط ويقدر ولا أحد يمكن أن يعترض عليه. وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع، لأن الله مدبر لما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإنفاق بقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمارة بالسوء تقول له إذا أنفقت من مالك نقصت منه فلا تنفق، فيقول الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن فوائدها أيضا أن الإنفاق وإن قل فإنه مخلوف. من أين تؤخذ؟ من شيء، فإنها نكرة في سياق الشرط مؤكدة بمن الزائدة، هذا إذا لم تكن من بيانا لما في قول ما أنفقتم. طيب، ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين. خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام العطاء، فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه. أما الله عز وجل فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمرارا. ومن فوائدها إثبات رازق سوى الله. من أين تؤخذ؟ من قوله خير الرازقين، فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به وهو الرزق. ولكن رزق غير الله من رزق الله، لأن هذا الذي أعطاني مثلا من أين له العطاء؟ من الله، فيكون إعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه. وأيضا فإن رزق غير الله رزق محدود، ليس شاملا لكل أحد وليس شاملا لكل زمن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله، ففيها رد على من؟ لا، القدرية. من أين تؤخذ الفائدة هذه؟ لقوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرا من كسبنا، نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق، فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا رد على الجهمية، على الجبرية قصدي، وهم الجهمية أيضا، لقوله وما أنفقتم، حيث أضاف الفعل إلى العبد. والجبرية يقولون إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار، وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا اختيار له في فعله. ثم قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد. وجه الدلالة أن يوم يحشرهم متعلق بمحذوف تقديره أذكر يوم يحشرهم. وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ يعني بمعنى أن نفسك إذا غفلت ينبغي أن تذكرها يوم الحشر ويوم الموت أو لا؟ نعم يشمل، لأن قوله أذكر المقدر يحتمل أن المعنى أذكر في نفسك هذا اليوم أو أذكر لغيرك هذا اليوم، وكلاهما حق. فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه مآله كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها فليذكرها، ليذكرها يوم النقلة من هذه الدنيا، ويذكرها قوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أكثر منه قوة، أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا، ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب، وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم يحشرهم جميعا. ومن فوائدها أيضا أن الحشر عام لكل أحد، حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران. من أين يؤخذ؟ من قوله جميعا، وهو كذلك، فالذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لا بد أن يحشر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله ثم نقول، وهذا أعني إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، بلى، لكنهم يختلفون في تفسير هذا الكلام. فالكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة لكنه ليس من صفات الله، فهو مخلوق عندهم، يقولون إن الله تعالى يخلق كلاما فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم، كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد إليه ونسبة الناقة إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبه ذلك. والأشاعرة يثبتون لله كلاما لكنهم يقولون إنه بغير حروف وبغير أصوات مسموعة، بل هو المعنى القائم بنفسه. وهذا الذي يسمع، الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعه الناس يوم القيامة، هذه أصوات يخلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وليست هي كلام الله بل هي عبارة عنه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه من كلام الله، وكلامه صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقريع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة حتى يظهروا البراءة منهم بقوله: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به إيش؟ التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين، وأن هؤلاء المعبودين تبرأوا منه وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم، لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم. ومن فوائدها إثبات الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله، لقوله يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومن فوائدها أيضا بيان ما عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله، حيث قالوا سبحانك، أي تنزيها عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا. ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى للملائكة، حيث قالوا أنت ولينا من دونهم. ومن فوائد الآية إثبات الجن لقوله بل كانوا يعبدون الجن. طيب، والجن عالم غيبي مخلوق من نار، وفيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما في سورة الجن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الكفر بالجن. ها؟ العكس. طيب، قول أكثرهم بهم مؤمنون، هذا إقرار ولا إنكار؟ ها؟ زين. إذن المراد بالإيمان هنا الإيمان بعبادتهم ما هو بوجودهم، لأن الإيمان بوجودهم واجب، لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبودية